بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، قضى الله مني ومنكم صالح الأعمال. ونسأله في هذه الليلة المباركة، ليلة نصف من شعبان، أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يجعلنا من الذين يغفر لهم في هذه الليلة المباركة، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع على العباد في هذه الليلة فيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاهد. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا لهذين الغرضين، فنحن نشهد بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونبرأ من الشرك ظاهره وجليه ما علمنا وما لم نعلم. ونسأله أن لا يؤاخذنا فيما تشحن فيه مع إخواننا، ويعلم الله سبحانه وتعالى ويوفقنا كي نسلم وتسلم قلوبنا من هذه الشحناء الموجبة لعدم المغفرة. فنسأله في هذه الليلة، وهي ليلة عظيمة، وقد قال العلماء أن هذه الليلة قد أكرمنا الله تعالى بها بأن أنزل علينا تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الآية يقول علماؤنا أنه أنزلت في هذه الليلة المباركة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا في حديثنا، حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن الإحسان. وقلنا أنه كما عرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذين مقامين كما قال علماؤنا: مقام المراقبة ومقام المشاهدة، وهما مقامات الكمل من الأنبياء والكمل من الأولياء والصالحين. ويأتي الناس اتباعا أمثلة الأمثل، كل واحد فيهم على حسب ما قسم الله تعالى. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نحاول أن نشرح هذا المقام ونتحدث عنه وكيفية الوصول إليه، وما هي خطواته وما هي مراحله فيما تبقى لنا من الأيام إلى غاية شهر رمضان بإذن الله تعالى. قال العلماء أن مقامات الإحسان أو الوصول إليها يكون عبر ثلاثة مراحل أو ثلاثة مراحل. مرحلة الأولى مرحلة البداية، وهي أخذ القاصد في السير كما يقول ابن القيم. والمرحلة الثانية وهي دخوله في مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى. ثم المرحلة الأخيرة وهي حصول العبد على مشاهدة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وهي آخر رتبة. وهي داخل كل رتبة من هذه الرتب الثلاث مقامات وسير ومراحل وقربات وأعمال وغيرها. يهمنا الآن المرحلة الأولى، وهي تدور حول البداية. كيف نبتدئ هذه الرحلة في القرب من الله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء أن أول حاجة تكون في هذا هي التوبة، أن يحرر الإنسان التوبة. ما هي التوبة؟ هي أن ترد المظالم إلى الناس، وتقلع عن الذنب الذي تفعله أو تدوم عليه أو تفعله مرة على مرة وما إلى ذلك من ذلك. لكن تبتدئ التوبة بواحدة المرحلة سابقة قبل، يسميها العلماء باليقظة. ما معنى اليقظة؟ معناها أنك أنت الآن تجيب هذيك الخواطر وهذيك البواعث وهذيك الأسباب اللي تخليك تحس روحك باللي ناقص. فذاك الإنسان المستكبر يستحيل أن يتوب، ويستحيل أن يتوب بمعنى يستحيل أن يفكر في التوبة، لأنه يظن نفسه كاملا ولا يفعل شيئا. ويستحيل أن يتوب لأن هذا خلق إبليس لعنة الله تعالى عليه. في المعصية المشهد بتاع إبليس عليه لعنة الله أقوى وأصعب وأخطر المشاهد، لأنه ينتج من ماذا؟ من نظر العبد إلى نفسه على أنه مستكفل مستكمل كامل كل شيء. أنا لا أتعلم ما شو بيجي لحظة الجوامع، لحظة العبارة من قوله الآن يقول اتخذ الجروح الكفية بجاية. ولو دققت معه وكان هو لما دقوا احنا حقنا هو بنفسه، لو كان يجي يشوف دينه وضوءه كيف يتوضا، ويشوف صلاته كيف يصلي وصيامه كيف يصوم وعليه العبادات، ويشوف أحواله مع والديه وأحواله مع أولاده وأحواله مع زوجته وأحواله في خدمته وأحواله وأحواله، يلقى النقص الكثير. بداية من أبسط شيء اللي هو الوضوء، أي مسكين أذكر تتوضا الوضوء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنت قدام مصباحك الأهلة وتحكم هذه وتقول ذيك وتقول ذيك وتكمل وتقرأ وما إلى ذلك كما نعرف إحنا في الوزن. فتلقاه يتوضا لمقتضى العادة، يجي يشلب يديه ويوجه راسه ويخرج. لو كان يجي فاتح يتبع ذهنه يقول أروح أيدك ما حدش إلا أنا ما غسلتش أنت المرفق. يا راسك كنت إحنا في المذهب المالكي تبدأ من ملبس الشعر المعتاد إلى الراس، أنت راك تغيرها تغيرها لا. بس يديك هذا برد ورجلي كيف وصوتي كيف ووجهك كيف ورحيتك مسحتهاش ولا ما حصلتهاش على حساب الحال متاعك، وروح انت الآن ايش فرصة صلي صح صلي ولا جبت انت حركات في الظاهر تبان بأنك صلي. هيقول لي برد مش فرصة في المغرب هذا مثلا مش مستوى لك فرصة أسكو جبت انت تسبيح ثلاث مرات وجبت التكبير هذا الساعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلى جبته على الأقل ثلاث مرات. إذا كنت الآن كنت تصلي كنت تقول تدعي بالأدعية النبوية تكلمت تشهد قريت تشهد الفاتحة بل خلينا قاعد قريت الفاتحة صح ولا في محنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صوت النص كامل ما يتصرف نحن وكامل وما في شيء يقول لك أنا الآن من جاتي وين فهذا المشهد عند الشديد تلقى هذا في العبادة وتلقى الآن في صلاته لا يحسنون ويحسب نفسه وأنه دخل الجنة وقيله بالجنة غير هو وإذا يدخل يتكلم مع الناس بهذا المنطق منطق تاع أنا راني سالك أنتم اجروا على روحكم يعني ضامنها غير أنتم برك اجروا على روحكم كيف كيف تدخلوا الجنة هذا المنطق أصعب الأشياء ولذلك فرعون لا يقبل أن يقبل الله تعالى في جنته وإبليس لم يقبل الله توبته لماذا؟ لأنه كانوا يخرجوا من هذا المنطق بينما سائر الناس من صحاب وما في حكمهم اللي غلطوا كانوا يجيوا للنبي صلى الله عليه وسلم من منطق الضعف يقول يا رسول الله إني زنيت وضعت غلطة فطهرني، يقول هذهبي حتى تضعي حملتي فتروح تصور بشعر صور وتعاود ترجع تقول يا رسول الله أني زنيت بالباب هاي الآن تيمع لي الحد فيقول هوال حتى يرفع أقصر هذا مثل مرضى عنك تروح بعد سنتين تعاود ترجع لي تقول له يا رسول الله هذا الطفل قدامك يمشي ولا تدخل مع الخبز وياكل فطهرني فيقيم عليها الحد. شو هذا اللي يقعد شايف في الضعف والتوبه وفي الندم على الاقل سنتين ونص بقليل ما كانش الا اذا كان صح عارف بان ما فعله هو جريمه وتستحق العقاب ويريد ان يطهره الله منها في الدنيا قبل ان يطهره الله منها في الاخره. لذلك هذه الصحابه حتى في معاصيهم شوفوا كل شيء فهموا هذه الكلمة مليحة هذه الصحابة في أخطائهم في معاصيهم علمونا كيف نتأدب والحمد لله أنه دارنا ربي هذا يرجي من الصحابة وأخبارهم وأحوالهم نقلت إلينا حتى نتعلم. جاءت ذلك المرأة التي المرأة المخزومية التي سرقت يعني نهار اللي سرقت قولي شكلها ولدي فبدأوا يقولوا شكون اللي راح يشفع لها وشكون هذه فاميلي ما نقطعوهاش كما باقي الناس هذه بنت بني مخزوم قبيله كبيره يعني تبع قريش والناس كاع محتمه كيف راح يقطعوا لها يدها كما اي انسان محترم. فجاء اسامه بن زيد وشفع لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وراض كلم الناس وقال يا قال ايها الناس انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق كانوا ضاربوه اقاموا عليه الحد واذا سرقوا في الشريف سرقوه وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت فقطعت بها. وبعد قطع لها يدها بعد ما قطع لها يدها قالت سيده عائشه فكانت تاتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع حوائجها اليه كي ارفع حوائجها الى رسول الله علاش؟ حياء من رسول الله على الاجتهاد هولت البلاد على جنس على الإيمان هذه وكنت طامعة بني أنا المصمية ما تبقوش هذه الحدود كما كان عادات الجاهلية لكن بعد ذلك توبة صريحة توبة صحيحة ما إذا رضي الله تعالى عنه اللي الإنسان يفعل الفاحشة والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحد ويفتح مكان فيهم ينطق أو يحرق من المنطق هذا تاع استكبار واستعلاء. ولذلك احنا الان باب التوبه يبتدئ من اليقظه الموجب لليقظه ما هو؟ هو انك تعرف انك مقصر ما دام ما عرفتش روحك انك مقصر، روح انك تعود الى وسط انك تولي تحط روحك في درجه من الدرجات العاليه. اذا هذا مدخل اذا كنت توبه، يعني يبدا من هذه اللحظه اللي هي لحظه انك انت تحس احساس اول يسموه العلماء اصطلاح فقط، ما عندوش يعني دليل، انما يقول بانه هذه لحظه التوبه اظن موجبه الى التوبه. ما هي التوبه؟ هي الندم عن الافعال التي لم يأذن فيها الله سبحانه وتعالى من المعاصي والخطايا والشكوك ومن غيرها. إذا نعود، قلت أن نظر التوبة كما قال العلماء هو ثلاث أشياء، يعني كيفاش تكون التوبة يعني عمليا فقط، وهو الندم على الأشياء التي فاتت، والإقلاع عن الأشياء التي فعلها الآن، والعزم على أن لا يعود في المستقبل. هذه الأشياء اللي هي في المستقبل الحال. الندم على ما فات، يعني الإنسان لما يشوف مقاله عند الله سبحانه وتعالى وكيف أنه كان ينتهي بحرمة الله سرا وعلانية في الصغر في الكبر في مختلف الأعمار وفي مختلف الأحوال، فكأنه يندم على ما فات. هذا الندم اللي هو شعور يخلي الإنسان يعاود يرجع إلى الذنب. ها، وإذا كنت الآن تدير شيء من المعاصي فالإنسان يحاول أنه يقلع عنها، ويقلع عنها بما يستطيع بما يقدر، والإقلاع عن الذنب كقاعدة عامة في مقدور الجميع، كقاعدة عامة في مقدور الجميع. لذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لذلك ما استطعتم الآن تكليف، قادر الشيخ ما يصومش، قادر ما يحجش، صح ولا لا؟ الإنسان ما يقدرش يصوم لفترة مثلا في رمضان هذا، وقادر واحد صغير وما يقدرش يحج ما عندوش المال، وقادر امرأة مثلا هي ما تقدرش تحج ما كاينش المحرم مثلا، نقول هذه الأشياء. فالأمر بالأشياء وبالطاعات مربوط بالاستطاعة كقاعدة عامة، لكن النهي مش مربوط بالاستطاعة، لأنه غالبا يستطيع الناس أن يقلعوا. لكن وش اللي مشكل في الموضوع؟ أنه بعض الإدمانات تحتاج إلى جهد. أنا الآن مثلا استهلكت مخدرات أو نشرب الشراب أو ناخذ الرشوة، ولا حياتي كاملة ولا نتعامل بهذا الشيء باش نحبس، لازمني نوعا ما نفرس على روحي. هذيك الفرصة على روحي تبان لي بلي حاجة صعيبة وإني ما نقدر، وإلا في مقدور كثير من الناس أن يفعلوا هذا إلى صحة الكلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الخبر بالنسبة للعرب باش يكونوا فاهمين، العرب كان عندهم حياتهم كاع مربوطة بالشراب والخمر كمثال على هذا الأمر، حتى أنه أحد الشعراء ضمن الأعشى الكبير أو أحدهم يسموه الأعشى أراد أن يسلم، وفي الطريق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتقوا جماعة كفار ورق رايح، قالوا اذهبوا إلى محمد فأسلموا على يديه. قالوا زي ما يقول، قالوا وش يقول؟ قال إنه يمنع القمار، قال أنا ما عندي حاجة فيه من لو ما نقمرش، قال فيمنع النساء، قال ما عندي حاجة في الحرام هذا، قال فإنه يمنع الخمر، قال ما هو هذه لازم شراب لا نروح للدار ما نقعد انا يا عام العام الجاي ان شاء الله نعاون الناس قبل هذا الحج العام مات فما تعرف. الخمر عند العرب شيء كبير، لكن من هذه نزلت اي تحريم الخمر. يحكي سيدنا انس بن مالك قال ما نشرب كاس الخمر مباح، من هذه حرمها الله تعالى. قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج، جاء القصر عليهم راجل قال لهم يا جماعه راهي الخمر حرمت الان، اللي كانوا يشربوا ما يكملش حتى الكاس ولا الطاس ولا الطبعة اللي يشرب فيها ولا الجرة هذه اللي كان يشرب فيها. قال ما دخل علينا داخلا ولا خرج منا خارجا حتى أرقنا حتى أرقنا الكؤوس وكسرنا القلال. الشيء اللي كان في الكاس نشرب فيه ندير الكاس فيه حنشربه، قال الخمر حرام دفق، قال لي طبعا علي شريكنا الآن يا خاصة كسر. فما دخل علينا داخل وما خرج ولا خرج علينا منا خارجا حتى كسرنا الكؤوس او عرقنا الكؤوس وكسرنا الكلاب. شو الصحابة يقولون؟ كاش واحد كان مدمن عليهم عرفوا كما هما ما كاش، لكن لما تكون كاينه النيه الله تعالى يوفق. ولذلك هذا الناس اللي الآن بدأ يدخن، شحال واحد بطل الدخان بسبب واحد فقط، أنه نهار اللي شاف روحه انفتح، قالوا له عملية على صدره ولا على رقبته والهبات الصوتية وما إلى ذلك، وراح شاف روحه قريب مات حد للموت من أجل هذه الأشياء بطل. مش ثانية كذلك الأشياء. فلذلك لو صدق الإنسان الله يصدقه الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا معايا يعني مازال حديث التوبة طويل، لكن كاين واحد المعنى في هذا الباب نستعيره من الحديث. مرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فيها أيام تاع معركة قسم الغنائم بين الناس، فجاء واحد من الأعراب من الذين أسلموا، عربي من الذين أسلموا وصدقوا الله، فقال يا محمد ما هذا وشني هذا الشيء تقولي؟ فقال هذا سهمك من الغنائم، أنا حقك تدي دراهم ولا حاجة كما أنت تقسم الغنائم. قال ما أنا هذا بايعتك يا رسول الله، أنا والله ما تبعتك الدراهم. قالوا فلما علاش بايعتني؟ قالوا إنما بايعتك على أن أضرب بسهم من ها هنا فيخرج من ها هنا، وأشار البلاصة ما في رقبته وبلاصة أخرى ما في رقبته. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن تصدق الله يصدق. أصبح ربي في بداية المعركة الجولة الثانية تاع المعركة جات فيشا وين جات في غزة وين أشار بصبعه وخرجت في المكان الذي أشار إليه. إن تصدق الله يصدق، تقول هكذا وكنت كنت صادق ربي يعطيك شيء نفس المعنى. إن تصدق الله في التوبة يصدق ويوفقك الإقلاع. فعلى الإنسان يقعد هذا اليوم غدوة إن شاء الله السبت الجاية رمضان يا رب جاي لحد جاي جاي نكون العيد ونبدأ بروجي جديد ونتوب وندير، ما صار ما صلحش، تحبس تحبس صح فيها صدق فيها ألم فيها نوع من الذا وبيتك اللخلق وتحس راسك تسطر مثلا في القمر ولا في الدخان ولا في المخدرات ولا غيره وتحس بالذكاء، ولكن يوفقك الله لأن تنتهي من ذلك بصفة نهائية. وهذا هو المعنى الحقيقي لأن تعزم على أن لا تعود في المستقبل. قال يا ودي أنا أشوف أنا بعد ما أعرفي قيقات ونبعد في دينا، قال يا ودي أنا أشوف ربي وش راها كاتب عليا، قال يعني ندير الحمد لله أن نصلي أن نصوم أن نكذا أن نكذا، وتحكينا في المعاصي أن نغير من هاي واحد دوش كذا راحص هذا العام إن شاء الله يكون أتعود على أن أفعل واحد دوش كذا معهم كل واحد يعني تصدق الله يصدق. فبهذا المعنى هو المقصود من التوبة، المقصود أو طريق التوبة لا يكون إلا بمثل هذا الأمر. وهو أمر الله ربي يشفع في القرآن الكريم هو الذي يتوب فأولئك هم ظالمون، صح؟ ظالمون يتوب معنى ذلك، ما معنى الظالمون؟ معناتها يا سيئة فيها ظالم، ما كاينش حاجة أخرى. وش الظلم؟ ظلمت نفسك وظلمت أهلك وظلمت واحد أخرين، ما الذنب فيه ظلم لطرف آخر آخرهم نفسك، إذا لما كانش عنده علاقة بالتوبة. كاين علاقة أخرى نختم بها اللي هي عندها علاقة بالتوبة، وهي أن التوبة لها شرط آخر وهو رد مظالم الناس إن كان هناك أمر مادي على نفسك. قال أنايا ديك دراهم نردهم، قال يعني شهد شهد الزور على هذا يا بسبتوا حبسوا من الخدمة بسبتوا راح الوحق بسبتوا جبتوا حجتني شي بتاع وحشي كمان لا نعاود نتوب بالطريقة هذه لأنه عندنا علاقة بالأشخاص. أما الأمور الأخرى فتكفي فيها الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم التوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يخرجنا في هذه الليلة من شعبان وسبحانه وتعالى بحمده.